وعند الفصل في الخصومات والمنازعات، ويتناول أيضا ما هو أعم من ذلك في حلف الناس بعضهم لبعض في تأكيد الأمور التي بينهم وتثبيتها. ويستثنى من ذلك من عرف من الناس بالفجور والكذب وعدم التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن يحلف بالله وهو كاذب ولا يبالي. من عرف بهذا الفجور وهذا الكذب فإن عدم الرضا بقوله وإن حلف بالله سبحانه وتعالى مبني على المعرفة بفجور الرجل وكذبه وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مستفاد من الحديث نفسه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى على ما سيأتي بيان ذلك. أورد رحمه الله في هذه الترجمة حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، نهي عن الحلف بالآباء. والحلف بالآباء حلف بغير الله، والحلف بغير الله كما تقدم معنا في الترجمة السابقة شرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله، يعني أول حديث نهي عن الحلف بغير الله، ثم نهي عن الحلف بغير الله وقصر الحلف بالله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا به، ثم تنبيه للحالف بالله سبحانه وتعالى ألا يحلف بالله إلا وهو صادق، ألا يحلف بالله إلا وهو صادق. فإن حلف بغير الله وهو غير صادق فهذا من ضعف ونقص تعظيمه لله، وهذا مناف للتوحيد الواجب. فإن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن لا يحلف به الحالف إلا وهو صادق. فإن حلف بالله جل وعلا وغير صادق فيما يقول فهذا من نقص التعظيم عنده لربه سبحانه وتعالى. قال: ومن حلف له بالله فليرضى. فليرضى أي بما حلف عليه الحالف من تثبيت قول أو تأكيد أمر أو نفي أمر أو غير ذلك. من حلف له بالله فليرضى، فليرضى بما قيل له أو أخبر به أو نفي أو نحو ذلك، فليرضى بذلك. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا الرضا مبناه التعظيم لله، هذا الرضا مبناه التعظيم لله المحلوف به سبحانه وتعالى. فإن من تعظيم الله عز وجل أن المرء إذا حلف له بالله عليه أن يرضى بهذا الأمر تعظيما لله جل وعلا. قال: ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا من الوعيد، وهذا من الوعيد، ولا يقال ليس منا وليس من الله إلا فيما هو كبير، كما هو أو كما هي القاعدة المعروفة في ذلك. وقد مر معنا كلام للشارح حول هذا المعنى، فهذا يدل على أن الأمر ليس بالهين، وذلك لما في هذا الأمر من منافاة للتوحيد الواجب وقدح في التوحيد الواجب ودلالة على نقص وضعف فيه. وإلا فمن عظم الله سبحانه وتعالى ووقره جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، عظمه حق تعظيمه، فإنه إذا حلف له بالله رضي وقبل وقنع. قال: ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. أورد الشارح رحمه الله آيات في الصدق وأن الله أوجب على عباده أن يكونوا من الصادقين، وهذا الوجوب للصدق في الحديث حتى وإن لم يحلف المرء فإنه يجب أن يكون صادقا في حديثه، فكيف إذا حلف؟ حتى وإن لم يحلف يجب أن يكون صادقا وأن يتقي الله في حديثه وأن يكون مع الصادقين لا يكذب بدون حلف، فكيف إذا حلف؟ لا شك أن الأمر أعظم والمقام أكبر. إذا كان المؤمن لا يجوز له أن يكذب، لا يجوز له أن يكذب في حديثه وأن يكون صادقا في حديثه بدون حلف، فكيف لو حلف على ذلك؟ ومقام الحلف مقام تعظيم للمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي أوردها الآية التي ذكر رحمه الله تعالى أن فيها بيانا لحال أهل البر، ويتعرف عند العلماء بآية البر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حال أهل البر وصفاتهم، وختمها جل في علاه بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلم من ذلك أن الصدق بمعناه الأعم يتناول لزوم الدين كله عقيدة وعبادة، وهذا مقام الصادقين. ولهذا ذكر الله جل وعلا في أول هذه الآية الاعتقاد وأصول الإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وختم الآية بشرائع الإسلام. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فذكر في الآية سبحانه وتعالى أمرين: العقيدة والشريعة، العلم والعمل، ذكرهما معا. وختم ذلك بقوله: أولئك، أي أهل هذه الأوصاف عقيدة وشريعة علما وعملا، أولئك أي أهل هذه الأوصاف الذين صدقوا. فالصادق هو الذي يعمل بشرع الله عقيدة وعبادة، هذا هو الصادق مع الله، وهذا هو الصدق مع الله، وأهله هم الصادقون مع الله تبارك وتعالى. فمن صدقهم معه اللزموا شرعه ودينه وحافظوا على ما أمروا به من أعمال الدين وعقائد الدين. والآية تدل على أن البر يشمل الدين كله، البر وصف جامع يشمل الدين كله عقيدة وشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حلف له بالله فليرضى، يتناول ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى أولا فيما إذا توجهت اليمين للشخص في مجلس القضاء في إثبات أمر أو التبري من أمر واتجهت إليه اليمين بذلك، فإن على خصمه أن يقنع باليمين التي اتجهت إلى خصمه، أن يقنع بذلك، فإذا حلف فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، وإن لم يرضى فليس من الله في شيء، لأن هذا حكم الله، هذا حكم الله. وأن يحلف الخصم مثبتا أو نافيا فيما اتهم به، فإذا حلف وكانت اليمين قد اتجهت إليه فإن على الخصم خصمه الآخر أن يرضى بحلفه بالله، فإن لم يرضى فليس من الله في شيء. وتتناول أيضا الآية ويتناول أيضا الحديث بعمومه ما هو أعم من ما يكون في مجلس القضاء أو عند القاضي أو الحاكم، يتناول ما هو أعم من ذلك، وهو ما يكون بين الناس فيما يجري بينهم من حلف بتثبيت أمر أو تأكيد أمر أو نفي أمر أو نحو ذلك، فإن من التعظيم لله سبحانه وتعالى أن يرضى بما حلف بالله سبحانه وتعالى لتأكيده أو نفيه أو نحو ذلك. يستثنى من ذلك ما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله: إذا لم يتبين خلافه، بمعنى أن الشخص إن عرف بالكذب والفجور والخصومة والفجور في الخصومة والحلف بالله مع عدم مبالاة عرف بذلك، فإن لم يرضى بقوله أو لم يقبل قوله بناء على ما عرف به من فجور وكذب فإن هذا لا يتنافى مع الحديث، فإن هذا ما لا يتنافى مع الحديث، لأن أول حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. قال: من حلف بالله فليصدق. فإذا كان عرف من شخص أنه يحلف بالله ولا يبالي ولا يصدق، عرف منه ذلك وجرب في هذا الأمر، عرف منه الفجور والكذب وأن يحلف ولا يصدق، فمثل هذا إذا رد كلامه ولم يقبل وإن حلف لا يكون الرد لعدم تعظيم للمحلوف به، وإنما الرد لما عرف من حال هذا الرجل من فجور وكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من التواضع والألفة والمحبة. يدخل أيضا في قوله: ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، إذا حلف للمرء ولم يرضى، يدخل في ذلك بل هو أشد ما يصنع بعض الناس إذا حلف له بالله، يقول: لا، احلف بالطلاق مثلا، احلف بالطلاق، أو قل: لا، ما أقبل، قل علي الطلاق. هذا ما عظم الله، هذا أشد، هذا ما عظم الله سبحانه وتعالى، ما عظم الله سبحانه وتعالى عندما يحلف له الرجل بالله فيقول: لا، أنا ما أقبل، احلف بالطلاق، أو قل علي الطلاق، أو نحو ذلك من الأمور الأخرى التي يترك فيها اليمين بالله سبحانه وتعالى ويصير إلى أشياء أخرى من هذا القبيل. وأشد من ذلك وأنكى ما يوجد عند ضلال الطرقية المتصوفة، إذا حلف بالله له بالله لا يقنع، يقول لا احلف لي بالولي، احلف لي بالولي، وإذا حلف له بالولي قنع، وإذا حلف له بالله لم يقنع. فهذا تعظيم للأولياء أشد من تعظيم الله، أشد من تعظيم الله، وهذا داخل في نوع من العبودية الناقلة من الملة، لأن هذا التعظيم مبني على أو هذا التعظيم مبني على تعبد في قلوب هؤلاء وتذلل للأولياء مما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، وما كان من ذلك فهو من الشرك الأكبر الناقل من الملة، إضافة إلى ما يعتقده هؤلاء في الأولياء من أنهم يعلمون ويطلعون ويعرفون ما يكون بين الناس، مثل ما ذكر في أحد الكتب أن شخصا حلف على أمر، شخصا من هؤلاء حلف على أمر بالله فحلف، ثم حلف من بعد ذلك بولي من الأولياء فحلف أيضا، فغضب أحد الحاضرين وقال له تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ لما حلف له بالله ما قال شيء، لما حلف له بالله لم يقل شيئا، ولما حلف بالولي قال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر هذا التعظيم للأولياء الذي صار عند هؤلاء أشد من التعظيم لله سبحانه وتعالى. فأين من كانت هذه حاله من الإسلام؟ ليس من الإسلام في شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله تعالى ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. نعم، يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث فيه معاني أخرى عظيمة من آداب الشريعة وكمالها ومن محاسن الأخلاق وجميلها ومن موجبات الألفة والمحبة والتآخي بين المسلمين، هذه كلها معاني يدل عليها هذا الحديث ويحققها العمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل به والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. قوله فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، لأن باب الآداب والأخلاق في الشريعة هو باب واسع وعظيم جدا، ويدل على كمال هذه الشريعة وحسنها وجمالها. فإن باب الأخلاق فيه باب فعل وباب ترك، والأخلاق فيها محاسن ومساوئ، هناك أخلاق حسنة دعت الشريعة للزومها والمحافظة عليها، وأخلاق سيئة جاءت الشريعة بذمها والتحذير منها، والعبد مطلوب منها أن يعمل بما ينبغي العمل به منه أي من ذلك وترك ما يجب تركه من ذلك.